هل لكم من نصائح توجهونها الى الزوجين علما بان المشاكل الزوجيه وكذلك الطلاق اصبح عاده في بيوت المتمسكين بالسنه حتى اصبح الامر فوضى الى اي حد؟ الذي ننصح به الزوجين بالتعاون على البر والتقوى، وننصحهما ايضا بالاخلاق الفاضله من الجانبين، فالشيطان حريص على ان يفرق بين الرجل وامراته، حتى ان في بعض الاحاديث وهو صحيح ان الشيطان يرسل اولاده ليحارشوا بين الناس، فيقول احدهم ما زلت به حتى فارق امراته، فيقول له انت. وفي روايه اخرى وفي حديث اخر انه يقول ما زلت به حتى قتل، فقال فيقول له انت. فماذا فينبغي للرجل ان يحسن الى المراه؟ كما سمعتم الاحاديث استوصوا بالنساء خيرا فانما هن اوان عندكم، اي كالاسيرات. وماذا؟ ورب العز يقول في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم والمراه ضعيفه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لانجش وكان يحدو الابل، اي يغني للابل من اجل ان تنشط في السير، فقال له مهلا بالقوارير، اي ان النساء راكبات على الابل فربما تفلع السير، اي نعم، ويسقطن من على الابل مهلا بالقوارير. فالمراه كالزجاجه ينبغي ان يحسن اليها. نعم، ورب العز يقول في كتابه الكريم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، نعم، ولتسكنوا اليها، وجعل بينكم موده ورحمه. ويقول سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لفظة يسكن يستريح إليها. المرأة أيضا يجب أن تتقي الله في الرجل يذهب إلى عمله ويقوم بعمل طول يومه ثم يرجع، ما يرجع ويا نعم تحاسبه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، بل يجب أن تكون نعمة العون له، كما قالت خديجة. وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرعوبا، أي نعم أتى مرعوبا من الخوف، لأنه رأى جبريل وضمه جبريل، فماذا؟ وخاف أن يكون شيطان وأن يكون غير ذلك. فقالت كلا والله لا يخزيك الله، انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم. وماذا يا اخوان؟ فماذا بارك الله فيكم؟ فالذي ينبغي للمرأة ان تتبع الله سبحانه وتعالى بالزوج وان تصبر عليه، تصبر عليه، وبعد ايام ياتيهم اولاد فيشغلون باولادهم. اما اذا كان المسلم السني نعم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، ربما يكون هذا سببا لنفور كثير من النساء عن السنة. نعم، فماذا فينبغي كما يقول ربنا عز وجل، فهو الذي ألف بين الزوجين، ألف بينهم، وينبغي لهم أن يشغلوا أنفسهم بالعبادة وأن يشغلوا أنفسهم بالعلم. والله المستعان. والقسم الثاني من السؤال: إلى أي حد يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟ أما مسألة الوجوب فما أوجب الله عليها من ما إذا دعاها إلى فراشه، وكذلك أيضا إذا كان يعني فقيرا فينبغي أن تصبر معه ما استطاعت، وهكذا أيضا. لكن هناك أوسع من الوجوب، أي نعم أوسع من الوجوب، وهو الذي ننصح به أنها تصبر على زوجها في السراء والضراء، وأنها لا تكلمه ما لا تطيق، ما لا يطيق، ولا تكلمه بشراء الموديلات الجديدة. إن رأت سيارة قد استبلنا مثل هذه السيارة، وهكذا اللباس تحرص على الموديلات الجديدة، فينبغي لها أن تصبر عليه وأن تحسن أيضا إليه وإلى تربية أولاده، وتغسل له ثيابه وتعينه على الخير، وتحسن له طعاما إن استطاع إن احتاج إلى ذلك. فمسألة التعاون لا سيما وأنتم إن شاء الله طلبة العلم رجالا ونساء، فقد يضيق الوقت على المرأة وتقصر في بعض حقوق زوجها، فينبغي أن يصبر عليها. وقد يضيق الوقت على الرجل ويقصر في بعض حقوق امرأته، فينبغي أن تصبر عليه. والله المستعان.